بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما زلنا في مباحثنا التي تطرقنا إليها من حيث إثبات حدوث العالم المتكون من الجواهر والأجرام والأعراض. طيب، فالحق أن العالم كله حادث، وبرهانه أن نقول برهان هذه المقدمة: العالم كله جوهر وإما عرض. العالم كله إما جوهر وإما عرض، هذه الصغر. وكل جوهر حادث وكل عرض حادث، هذه الكبرى. النتيجة فالعالم كله حادث، هذا برهان، برهان قولنا الحق أن العالم كله حادث. العالم كله جوهر إما جوهر وإما عرض، وكل جوهر حادث وكل عرض حادث، فالعالم كله حادث. الآن في هذا البرهان تحتاج إلى برهان آخر، وهو إثبات أن الجوهر حادث وأن العرض حادث، وكذلك إثبات أن هذا العالم فعلا متكون من جواهر وعرض. يعني تكلمنا ونزلنا. فنحتاج في هذا البرهان إلى بيان ثلاثة أشياء، انحصار العالم في الجواهر والأعراض، وحدوث الأعراض وحدوث الجواهر. عندما قلنا أن العالم كله جواهر وأعراض، يجب أن نبين هذا الحصر، أي لا ثالث هناك، واضح. ثم نبين حكمنا بقولنا أن الجوهر حادث، بيان ذلك برهان، والعرض حادث. نعم. الآن بالنسبة لبيان برهان المقدمة الأولى أن العالم متكون من جواهر وأعراض، أما انحصار العالم في الأعراض والجواهر فلأن الموجود، لأنه موجود، إما أن يكون متحيزا، والمتحيز ما يكون ذاته تشغل فراغا، هذا تعريف المتحيز، ما تكون ذاته تشغل فراغا، كهذا القليل، وهذا ذاته ملأت فراغا، متوهم، واضح؟ هذا تعريف التحيز. فالموجود إما أن يكون متحيزا أو غير متحيز، والمتحيز هو ما يكون ذاته يشغل فراغا وتعمره كما ترون أمامكم، واضح. كما كذلك تشغل الآن فراغا وتعمره، واضح، بحيث تمنع غيرها أن يشغل ذلك الفراغ. الفراغ الذي تعمره هذه الذات، واضح، يمنع أن يشغل هذا الفراغ هذا الكأس، واضح. وهذا الكأس يمنع أن يملأ الفراغ الذي ملأه شيء آخر. طيب، هذا حتى يملأ هذا الفراغ يجب هذا أن يرتفع حتى يملأ هذا الفراغ، واضح. هذا تعريف ماذا؟ التحيز. طيب، فقلنا الموجود إما أن يكون متحيزا، والمتحيز ما يكون ذاته تشغل فراغا وتعامله بحيث تمنع غيرها أن يشغل ذلك الفراغ، مثل الحجر أو الكأس، فإن ذاته قد ملأت فراغا ومنعت أن يحصل في ذلك الفراغ شاهد لها غيرها. واضح؟ طيب، فهذا الموجود إما أن يكون متحيزا، والمتحيز ما يكون ذاته تملأ فراغ أو تشغل فراغ، وإما أن يكون حالا في المتحيز، في المتحيز، وإما أن يكون حالا في المتحيز، ليس هو متحيز وإنما حال المتحيز، مثل العلم والجهل والحركة والسكون وشبه ذلك مما لا حجم له، لأن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتواهد الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد. عندنا الجوهر الفرد متحيز لكن ليس ممتدا، معنى الامتداد أن له الأبعاد الثلاث، طول والعرض، طول والعرض والعمق. واضح؟ هذا الجسم، الجسم له أبعاد ثلاث، لأن الجوهر الفرد ليس جسما، ما تكون من جوهرين يسمى جسم. نعم، فالحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتواهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غيره أو غير ممتد كالجوهر الفرد. طيب ما هو المكان؟ المكان ليس الحيز، لا، المكان هو الفراغ المتواهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده الثلاث. فهناك فرق بين المتحيز وبين التحيز، الحيز والمكان. واضح؟ نعم. فإذا أثبتت المكانية أثبتت التحيز. فالمكان هو الفراغ المتواهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده، الأبعاد تنفذ فيه الثلاث، الطول والعرض والعمق، هو الفراغ المتواهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد، هذا الحيز. أما المكان هو الفراغ المتواهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده، فخرج هنا جوهر الفرد. الجوهر الفرد يكون متحيز لكن لا يكون في مكان. هناك فرق بين التحيز و... فإذا أثبتنا إذا أثبتنا المكانية أثبتنا التحيز، أما التحيز لا يستلزم المكانية. نعم. طيب، فقلنا الموجود إما أن يكون متحيزا وإما أن يكون حالا في المتحيز كالعلم والجهل والحرس والسكون والبياض والسواد وغير ذلك مما لا حجم له، لأن ما الذي له حجم تكون فيه أبعاد الثلاث حكا ولا هندسي، ولا يملأ فراغا ولا يشغله، يكون حالا في المتحيز ولا يملأ فراغا ولا يشغله ولا حجم له. هذا الموجود في القسم الثاني. نعم، الفرق بين أنه يملأ فراغا ويشغله، أنه لا يملأ فراغا ويشغله، في الفرق بين العبارتين في الفرق بيان لا يملأه، يعني هذا الآن كأس ملأ فراغا وشغله، معنى الملأ هنا أنه نفذت فيه أبعاده، ومعنى شغله أنه يمنع غيره من المنافذ من أن يكون فيه بحيث يمنع، كما قلنا بحيث تمنع غيره أن يشغل ذلك الفراغ، هذا معنى الكلام. طيب، فالفراغ الذي تشغله ذات زيد مع ما قام بها من علم أو جهل هو عين الفراغ الذي تشغله لو قدرت خالية عن العلم والجهل، ولا ينقص من ذلك الفراغ شيئا. يعني لو قدرنا هذه الذات التي أمامنا صلاة مفرغة من العلم والجهل، هو الذي لا يتحيز، لبقيت هذه الذات شاغلة لهذا الفراغ. ولذلك بان أن العلم والجهل ليس متحيزا وإنما حال في المتحيز، حال في المتحيز، وهو ما يسمى بالعرض. طيب القسمة الثالثة في الموجود إما متحيز أو حافل متحيز أو لا متحيز ولا حافل متحيز لهذا ولا لا نعم الثالث وإما أن لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز طيب والقسم الأول المتحيز إن انتهى في الدقة إلى أن يكون هذا الكلام تكلمنا عنه في مسألة الجسم وتقسيماته الخمس العقل والنفس والهيولة والصورة وجوهر الفهم فهذا المتحيز إن انتهى في الدقة إلى أن يكون لا يقبل الانقسام فهو الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجدد وإن قبل الانقسام فهو الجسم لأن الجسم هو ما تكون من جوهرين فأكثر ويسمى حينئذ كل واحد من أجزائه جسما وإن كان ذلك الجزء جوهرا فردا فإنه يسمى جسما ولا يمتنع تسمية الجوهر الفرد جسما إلا إذا وجد منفردا جوهر فرد يمتنع أن يطلق عليه جسم إلا إذا كان منفردا طيب هذا الجسم متكون من جواهر أفراد كثيرة متعددة يطلق على كل جزء منها جسم لأن تكونه كله هو الجسم أما الجوهر الفرد المنفصل المستقل لا يطلق عليه جسم قلنا القضية يعني يطلق على جوهر الفرد جسما باعتبار مع باعتبار ما يضم إليه واضح فيقال أنه جسم باعتبار ما يضم إليه لأنه ما تكون منه ومن غيره يسمى جسما فأما إن انضم الجوهر فأما إن انضم الجوهران الجوهران فأكثر بحيث يتماسان فإن كل واحد من تلك الجواهر الأفراد يسمى جسما والمجتمع المنضم من تلك الجواهر يسمى جسم الجواهر الأفراد إذا انضمت واجتمعت يسمى جسما واضح أما إذا انفرد الجوهر الفرد يقال عليه جسم هذا القسم الأول المتحيز وأما القسم الثاني وهو الذي ليس بمتحيز ولكنه حال في المتحيز فيسمى بالعرض طيب الآن قد تشتبه علينا الصفة والعرض ما الفرق بينهم الصفة والعرض ما الفرق بينهم الفرق بين الصفة والعرض أن العرض أخص والصفة أعم منه فنقول كل عرض صفة وليس كل صفة عرضا فبعض الصفات عرض كصفات الحوادث الصفات التي تقوم بها أعراض فإن الصفات التي تقوم بالقديم عرض العرض لا يقوم به فليس حال رأينا كيف أن الصفة أعم من الأعراض فصفات الله تبارك وتعالى ليست أعراضا أما علمنا عرض قدرتنا عرض إرادتنا عرض لكن علم الله وقدرته ليست عرض لأن الأعراض يستحيل أن تقوم بالله تبارك وتعالى وإن قلنا بذلك أثبتنا حدوثه واضح وبعض الصفات ليست بعرض كصفات الله تبارك وتعالى وأما القسم الثالث وهو الذي ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز فهذا القسم ليس من العالم لأن العالم أثبتنا أنه إما عناصره إما المتكون منه إما متحيز أو حالة في المتحيز فالقسم الثالث هذه خرجت من العالم ليست من العالم بل الذي لا يكون متحيزا ولا حالة في المتحيز هو الإله تعالى وليس في العالم ما يكون كذلك لأن هذه الصفة صفة الإله لا متحيز ولا حال في المتحيز فلو كان هناك شيء ليس بمتحيز ولا حال فيه لكان مشاركا للإله في صفة ذاته لو قلنا أن هناك أمر ثابت خارج هذا الحصر ألم نقول أن العالم متكون من جواهر وأعراض الأول متحيز والثاني حال في المتحيز أثبتنا قسمة ثابتة وقلنا أنها من العالم لأثبتنا شركة بين القديم والحادث وهذا مستحيل واضح؟ هذا دليل حق. فلو كان هناك شيء ليس بمتحيز ولا حالا فيه لكان مشاركا لله في صفة ذاته، فيصير مساويا له في ماهيته في حقيقته. وإطلاق الماهية اختلف العلماء هل يجوز إطلاقها على الباري تبارك وتعالى أم لا، لكن المقصود بالماهية هنا الحقيقة، وذلك مستحيل كما قلت لكم المشاركة في الماهية في الحقيقة. وهذا ما سلكه الإمام العقباني هو مسلك الصبر والتقصير في حصر العالم في الجواهر والأعراض. واضح؟ طيب، يعني هذا مسلك السبب والتقصير، يعني أن تحصل إما كذا أو كذا أو كذا ثم تتخرج. واضح؟ ما كان من العالم وما كان خارجا عنه، كما هو حال المجتهد في مسألة القياس. فمن أدلة انحصار العالم في الجواهر والأعراض أن هذا الحادث الذي قلتم إنه لا متحيز ولا قائم بمتحيز على فرضه، هم الفلاسفة قالوا بهذا يعني عنادا منهم عندما قلنا له أن العالم أن الموجود إما متحيز أو حالا بالمتحيز، وهذا ما يكون فيه يكون من العالم. الفلاسفة قالوا هناك أمر ثاني، لا متحيز ولا حال بالمتحيز، وهو من العالم. فرد على عليهم العلماء منهم الإمام المقترح رحمه الله تعالى، قال هذا الحادث الذي قلتم إنه لا متحيز ولا قائم بالمتحيز، إما أن يتناهى أو لا، إما أن ينتهي أو لا ينتهي، يعني له نهاية أو لا نهاية، لا انتهاء له من حيث وجوده هذا هذا الذي ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز، إما متناهي أو غير متناهي، واحدة منه. ولا جائز أن لا يتناهى ضرورة، ولا جائز أن لا يتناهى. لماذا؟ لأنه حادث لا نهاية له، هذا مستحيل ليس بجائز. ضرورة استحالة دخول حادث في الوجود غير متناهي، أنه لا نهاية له، حادث ولا نهاية له، هذا مستحيل. فالقسمة الأولى باطلة، لأن كل حادث من العالم قد قام الدليل على انحصاره في نفسه وتناهيه، ولذلك هو حادث واضح قابل للانتهاء، قابل للانتهاء للانعدام يعني. فالقسمة الأولى باطل، أنه غير متناهي، هذا الثالث الذي ليس بمتحيز أو ليس حالا في المتحيز، مستحيل أن يكون غير متناهي. حين المعنى غير متناهي أنا أي يعني يرد على من قال أن هناك من العالم هكذا مشارك لله سبحانه وتعالى، كما بينا في هذا الأمر. طيب، ولا يقال إنما قام الدليل على انحصاره وتناهيه بناء على أنه جواهر أعراض، إذ كل موجود على هذا الوجه يدرك تناهي جزئه حسا فيعلم تناهي كله ضرورة. يعني هذا الحادث الذي قلتم أنه غير متناهي، لكن نحن ندرك حسا أن بعض أجزائه تنتهي، نعم أم لا؟ بعض أجزائه تنتهي، وما ثبت انتهاء جزئه ثبت انتهاء كله. الجواهر الأعراض بالمشاهد هناك ما هي ما ينعزل منها، نعم أم لا؟ جزء، وما ثبت انعدام جزئه ثبت انعدام كله. نعم، سؤال فهمت بهني معناه ان الفلاسفه قالوا انه في الفصل ده متحيز ولا حل مع حادث في العالم، معناه مش خارج مثال مثلا بالنسبه لي هذا عناد عناد سبوزون كو تسمع بها سبوزون كو كيف بالضبط. فهذا الرد على انه هذه فرضيه باطله مستحيله، هذا كله يعني حتى إما يثبتون قدم العالم وهذا قالوا به سيأتي معنا قالوا قدمه بالنوع وحدوثه بالشخص. وقلنا نحن أن الكلية لا يتحقق خارجا إلا داخل مشخصه لأن النوع كلي كالإنساني كلي لا تتحقق إلا في مشخصها. والمستمع من القديم والحادث فبطل أن يكون النوع قديما. هذا معنى قدم العالم بالنوع باطل. وقال ديننا من ينتسب للإسلام أهل القدم. لا يقال إن ما قام الدليل على انحصاره وتناهيه بناء على أنه جوان وأعراض الكل موجود على هذا الوجه يدرك تناهي جثته حسا مشاهدة فيعلم تناهي كله ضرورة أن ما تركب من المتناهي متناهي ما تركب من المتناهي متناهي. العالم الذي فرضنا أن هناك من العالم ما ليس بمتحيز ولا حال بالمتحيز. طيب نحن حسا شاهدنا تناهي بعض أجزائه فيثبت تناهي كله لأن المركب من المتناهي متناهي. المركب من الذي ينتهي فمثل العالم جوهر الآراء ألا نشاهد بعض الجواهر والآراء تنعدم أنت هذه جزء على إذا قلت أن هناك أجزاء قديمة لا تتناهى لا تستحق لأن المركب من المتناهي متناهي. وإذا ثبت تناهي الجسد ثبت تناهي الكل لأنه لا خصيصة للبعض على الآخر لأن الكل مشترك في أنه من العالم أنه من العالم أنه جواهر وآراء. نعم طيب قلنا أن ما تركب من المتناهي متناهي فهذا احتجاج بالمذهب مصادرة على محل النزاع. والخصم إنما قرر حادثا ليس بجوهر ولا عرض يعني هذا الذي لا ليس بمتحيز ولا حال بمتحيز لا جوهر ولا عرض لأن نقول بل لتناهي الحادث دليل آخر لأنه هذا الدليل الذي بيناه تناهي الحاجة على فرض أنه جواهر وأعراض نعم أم لا. طيب هو قالت لا جواهر ولا أعراض هذه المحكمة نجيب من برهان آخر هذا الدليل التناهي وما تناهى جزءه تناهى كله وما تركب من المتناهي فهو متناهي هذا إذا جواهر وأعراض قالت لا أنا مو جواهر وأعراض واضح هذا الذي ليس بمتحيز ولا حال بمتحيز لا جوهر ولا عرض مرفلين الآن لا يمكن أن نباهينا بمسألة التناهي مثلا نقول بل لتناهي الحادث دليل آخر انتهى وهو بداية اختراعه فهو حادث أم لا يعني لو كذا طيب بداية اختراعه وفراغ القدرة منه تجوز هذه العبارات فراغ القدرة يعني تجوز مثلا طيب بل لتناهي الحادث دليل آخر وهو بداية اختراعه وفراغ القدرة منه ومعقولية ما له بداية معقولية ما له بداية تلزمه ماذا؟ كل ما له بداية له فمعقولية ما له بداية تلازمه معقولية ما له أنه له هذا إدراك صحيح ومعقولية ما له بداية تلازمه النهاية ومعقولية ما لا يتناهى تنافيه تلازمه الآن قلب قضية ومعقولية ما لا يتناهى تلازمه ماذا ليس له بداية فكيف يصدق قولكم أنه حادث حادث لا يتناهى سيأتي معنى هذا في برهان القطع والتطبيق وبرهان والمطالب السبعة. Thank you. قلنا لو فرض لو قالوا ان لان ان ان ان نتكلم على موجود ليس بمتحيز ولا حالا في المتحيز ليس بجوهر ولا عرض فنقول في إثبات بطلان هذا الكلام معنى التنالي أن معقولية أن المعقولية لأنه نحن نتكلم عن الحال حيث شراؤه وفراغ القدرة منه ومعقولية ما له بداية تستلزم معقولية أن له نهاية ومعقولية ما لا يتناهى أنه لا بداية له يستلزم ذلك فالجمع بين البداية ونفي النهاية جمع بين نفي وإثبات في نفس الوقت فادعاء حادث لا يتناهى على هذا التقدير تناقض والتناقض باطل عقلا وإذا ثبت كونه متناهيا فلا بد أن يكون في جهة من العالم لأنه حادث كل جهة يعني تحيز لأنه من العالم يعني هو مكون من مكونات هذا العالم داخله وكل في جهة قائم بنفسه فبطل كلامه أنه ليس من متحيز وكل في جهة قائم بنفسه لا يخلو إما أن يكون قارن في تلك الجهة لهذا الكائن أو منتقلا عنه فإن كان قارن بها فهو ساكن وإن كان منتقلا عنها فهو متحرك وهذه صفات الجوهر وهنا قلنا أن الحركة والسكون تحل في غيرها فإذا إما إذا كان قارن فهو ساكن وإذا كان غير قارن فهو متحرك فأثبتنا والحركة والسكون عرضان لا يقومان بنفسهما فيجب أن يكون هذا من الجواهر والأمر واضح وهذه صفة الجواهر لأن الحركة والسكون من صفات ما جواهر فدل ذلك على انحصار العالم في المتحيز والقائم بالمتحيز هذا دليل انحصار العالم في الجواهر والأعراض أي المتحيز وغير أو الحال في المتحيز واضح إن شاء الله تعالى طيب الآن بيان وجود الإعراض قلنا أن هذا العالم كله حاد وأن العالم متكون من جواهر وأعراض وأن الأعراض حادثة والجواهر حادث فالعالم كله حاد بينا انحصار العالم في الجواهر والأعراض الآن برهان ذلك الآن نبين ونبرهن على وجود الأعراض أنها موجودة واضح نبين ذلك وهل هناك سؤال فيما سبق واضح إن شاء الله تعالى سيدي بالنسبة لي آخر مسألة قلنا كل ذي جهة قائمة بنفسه كل ذي جهة قائمة بنفسه إما أن يكون قارة القائم أن يكون قارا بها وإما أن يكون منتقلا عنه إما قار بها تلك الجهة أو منتقلا عنه فإن قلنا أنه قار فمش حجرات فهو لهذا السكون وإن كان منتقلا عنه هذا الحركة والحركة أو السكون هو من صفات ماذا؟ الجواهر هو عرض عرض أي من صفات الجواهر فثبت أن العالم منحصر بجواهر وأعرض شمس القضية كيف تكون نعم نكمل إن شاء الله تعالى في هذه المسائل ثقيلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.